الابتداء بما بدأ به الله سبحانه وتعالى في أي عبادة كانت، ومنها هنا التيمم، فقد بدأ الله بذكر الوضوء، ثم ذكر بذكر الوضوء بذكر الوجه، ثم بذكر اليدين، فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فنبدأ بمسح الوجه ثم بالمسح على اليدين، ونبدأ بما بدأ الله بذكره، ويكون هذا الامتثال للاستحباب. نعم يا الآية الآية نعم ذكرنا، لكن بالأمس بعضهم يقول قال أين الدليل على الاستحباب، فالذي في الوضوء كان يكفي، وهذا مذكور في الوضوء لكن عدنا فيضاف كدليل للاستحباب، أما دليل عدم وجوب الترتيب فكما مر معنا بالأمس، يكفي ما مر معنا بالأمس. أمر ثاني، هذا في مسألة الترتيب عند هذا الحديث، في المسألة التي ذكرنا فيها كيفية التيمم المستفادة من هذا الحديث، ذكرتم المسح أو ذكرتم كيفية المسح، معي شيء أحب أن يعدل. عندما ذكرت بالمسح قلت بعد ذلك يمسح أحد الراحتين بالأخرى، يمسح أحد الراحتين بالأخرى استحبابا لا وجوبا. أنا أحب أن لفظة استحباب هذه تلغى، لا نكتب لا استحباب ولا وجوبا. فقد اختلف العلماء هل نمسح الشمال على اليمين استحبابا أم وجوبا، بعضهم قال استحبابا وكان هذا الذي عندي، وبعضهم قال وجوبا. وعند نظر الحديث نجد أنه ذكر هذا الأمر، فنخشى أن يكون الوجوب أقرب، فعلى هذا نقول ثم يمسح أحد الراحتين بالأخرى، ولا داعي أن نقول استحبابا، نتركها كما هي هكذا. فمن رأى بالاستحباب فقد قال به بعض العلم، ومن رأى بالوجوب فقد قال به بعض العلم، وظاهر الحديث ذكر هذا المسح، ظاهر الحديث ذكر هذا المسح، فقد قال ثم مسح الشمال على اليمين، هذه واحدة، وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه وهذه الثانية، ووجهه وهذه الثالثة، ولا يشترط الترتيب كما مر معنا. فعلى هذا يمسح على الوجه كاملا كما مر لا بد من الاستيعاب، ثم على ظاهر الكف الأيمن، على ظاهر الكف الأيمن، ثم على ظاهر الكف الأيسر، الزيادة هذه يمسح الباطن مع الباطن، الشمال على اليمين، أو قل الراحة بالراحة، راحة اليمنى مع راحة اليسرى، هكذا أيضا يفعله، قال ثم مسح الشمال على اليمين. وهل هو واجب مستحب؟ فيه خلاف بين العلم، ولا يهم، المهم أننا نفعله إن شاء الله. فالذي نريده أن لفظة هو مستحب وليس بفرض اللي ذكرتها بالأمس، هذا المسح الأخير هذا لو يلغى الزائد أو الحكم الذي ذكرنا فيه أنه مستحب لا فرض، تلغى هذه العبارة أحسن. ومع النقاش لماذا يجب لا يجب ولماذا يجب، لا داعي لذكره، على ظاهر الحديث تمسح، ثم المسح على أي كيفية شئت، لكن أنا الطريقة التي ذكرت لكم تظهر من الدليل وأيضا الذي ذكرهم يعني جماعة من أهل العلم، وإلا على أي طريقة مسحت جاز، ممكن تمسح مثلا هكذا حتى بواحدة، هذه الثانية تمسح بها هنا وتمسح بها داخل، تمسح كذا، المهم أن الواجب، المهم علينا أنه يجب أن يكون المسح على كل جزء من ماذا؟ من الوجه ومن الكفين، ولا على أي طريقة فعلت، مثلا بالأصابع وهنا تخليها في الراحة والعكس أيضا يصلح، لكن الذي نقله بعض المحققين عن من قال من السلف بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه والكفين، وعن الإمام أحمد ذكروا صفة المسح على النحو الذي ذكرت لكم، تمسح على الوجه كاملا ثم الظاهر بالظاهر، ثم بعد ذلك تمسح أحد الراحتين بالأخرى، أحد الراحتين بالأخرى، وكل هذا تجد في حديث عمار بغض النظر عن الترتيب بعدها. طيب الأمر الثالث الأخير حديث أبي هريرة قال رسول الذي تحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم. قلنا حديث أبي هريرة صحيح في الإرسال لكن من أرسلهم؟ قلت بالأمس عطاء وهذا خطأ وإنما هو ابن سيرين. إذن عجلوه ولكن صوب الدارقطي إرساله قلنا ما هو الأقرب والصحيح أنه مرسل عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت عن عطاء لا هو عن ابن سيرين عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء من أين جاء؟ عطاء في حديث أبي سعيد الذي تحته عن أبي سعيد الخدري خرج رجلان في سفر إلى آخره. قلنا رواه أبو داود والنسائي وصحح أبو داود إرساله قلنا هو الصواب أنه مرسل. إذن هو مرسل عن من؟ هو مرسل بدون ذكر أبي سعيد. عن من هو؟ عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت المرسل الأول عن عطاء وليس كذلك إنما المرسل الأول عن ابن سيرين. وهذا المرسل الثاني في الحديث الذي فيه هذه القصة هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعجل هذا. طيب وبقيت معنا مسألة في حديث أبي سعيد. أخذنا مسألة وقلنا بقيت ثانية فلضيق الوقت تأخرنا بالأمس عن ذكرها أو أخرناها ولم نذكرها بالأمس. حديث أبي سعيد خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة فلم يجدا الماء فتيمما ثم وجدا الماء قبل انتهاء الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعدها الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد الصلاة أخذت السنة. قلنا فهذا هو الأفضل الصحيح وعلى جمهور أهل العلم أن من صلى بتيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد انتهاء الصلاة وقبل خروج الوقت أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة فقد صلاها بشروطها المطلوبة واستوفى هذه الشروط وتيمم على الوجه المشروع وبالطريقة المشروعة فلا داعي بعد ذلك لإلزامه بالإعادة وقد امتثل للواجب فبرأت ذمته ولو لم يخرج الوقت فلا يعيد الصلاة عند زوال العذر عند زوال العذر. طيب المسألة الثانية والأخيرة في هذا الحديث المتيمم أو لا ما المتيمم نقول إذا لم يجد الماء مسألة إذا لم يجد الماء ولا الصعيد وأراد الصلاة إذا لم يجد الماء ولا الصعيد وأراد الصلاة إذا كان الشخص في مكان لا ماء فيه ولا صعيد والصعيد الصحيح أنه تراب مكان لا تراب فيه وحتى لو قلنا بكل ما كان من أجزاء الأرض لو كان في مكان ليس فيه شيء من أفراد الأرض أو من جنس الأرض كما لو كان في سجن وهذا السجن كله من بلط مثلا مبلط فإذا لم يوجد فيه ماء ولا صعيد وهو التراب على الراجح فكيف يفعل الآن بالصلاة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يصلي على حالته بلا طهارة بلا طهارة يصلي على حالته بلا طهارة لأنه مطالب بأداء الصلاة في وقتها لأنه مطالب بأداء الصلاة في وقتها وترك الطهارة هنا لعذر وترك الطهارة هنا لعذر وذلك لعدم وجوده لعذر شرعي وهو عدم وجود آلة التطهير عدم وجود آلة التطهير فلا تراب ولا ماء. وقد قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيتق الله قدر استطاعته فيصلي على حالته بدون تطهر. وأيضا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجالا أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، أن رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا على حالتهم، وهذا قبل أن يفرض التيمم، قبل أن يفرض التيمم، فصلوا على حالتهم بدون طهارة، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم، أي إذا لم تجدوا الماء فتيمموا. الشاهد أن هؤلاء صلوا بلا طهارة لعدم وجود الماء ولم يفرض التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، صلوا بدون طهارة وحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم ينكر عليهم، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على صلاتهم وعلى الإنكار يدل على صحة ما قال الجمهور أن من لم يجد مادة التطهير فإنه يصلي على حالته. فكذلك يكون الأمر بعد نزول الحكم بالطهارة بالتراب، إذا انعدم أيضا التراب والماء. فعندما انعدم الماء، عندما كان الواجب استخدام الماء فإذا لم يوجد الماء يصلوا على حالتهم وتصح صلاتهم، فكذلك إذا لم يوجد الماء ولم يوجد التراب، إذا انعدم البدن والمبدل عنه، عدم المبدل عنهم والبدن فلا مادة الآن يتطهر بها، فكذلك يصلي على حالته. وهذا القول هو الصحيح. إذن من لم يجد الماء ولا الصعيد ولا التراب وحانت الصلاة وخاف خروج وقتها يصلي على حالته. وهل تلزم عليه الإعادة بعد ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء. القول الأول المشهور عند الشافعية، وهو رواية للحنابلة، قالوا يجب عليه الإعادة لأن الصلاة لا تقبل بغير طهور، تجب عليه الإعادة لأن الصلاة لا تصح بغير طهور، هذا صلى بلا طهور فلم تصح صلاته، وإنما أمر بالصلاة حفاظا على الوقت، ثم يلزم على الإعادة لأنه صلى بغير طهارة. ولا صلاة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا ليست مقبولة لا بد الإعادة. والقول الثاني لا تلزم عليه الإعادة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة وقول المالكية ووجه عند الشافعية، وهو القول الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء القوم عندما صلوا بغير طهارة كما مر معنا في حديث عائشة، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، صلوا بلا طهارة كما في الصحيحين، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي بالحديث أنه أنكر عليهم هذا الفعل لماذا صلوا بلا طهارة، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالإعادة، إذن نقول صح لا طهارة بغير لا صلاة بغير طهور، لكن ما دام أنه في حال الضرورة فيصلي بلا طهارة فتصح صلاته، فتصح صلاته ولا إعادة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم هؤلاء الرجال الذين صلوا بلا طهارة كما في الصحيحين، لم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الآن الماء موجود أعيدوا الصلاة. إذن لا يلزم عليهم إعادة الصلاة. وهذا كالعاجز عن أي واجب كان من واجبات الصلاة، يصلي على حالته ولا يلزم عليه الإعادة. هذا كالعاجز عن أي واجب من واجبات الصلاة، يصلي على حالته ولا يلزم عليه الإعادة. فمن لم يستطع أن يصلي قائما فكيف يصلي؟ من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا ولا يلزم عليه الإعادة متى تحسنت صحته. ومن لم يعلم بجهة القبلة، من لم يعلم بجهة القبلة فيصلي على حالته ولا لغير القبلة. فإذا علم بعد ذلك بالقبلة لا تلزم عليه الإعادة. فكذلك من لم يجد الماء ولا التراب فيصلي على حالته ولا يلزم عليه بعد ذلك الإعادة إذا وجد الماء أو وجد التراب. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. تخريج الحديث: هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، وقد رواه الدارقطني موقوفا وهو الذي ذكره المؤلف هنا عن ابن عباس في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، فذكر ابن عباس تفسيرا لها. رواه الدارقطني موقوفا وهو الصواب، ورفعه غيرهم، ورواه غير الدارقطني مرفوعا كالبزار وابن خزيمة والحاكم، ولا يصح رفعه. إذن الصحيح في هذا الأثر الوقف كما هو هنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره. وقد صوب الوقف دارقطني وأبو زرعة أبو حاتم وغيرهم من أهل العلم، صوبوا الموقوف وصحح الموقوف صحح الوقف بعض الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني. الصحيح وقفه على ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقه الحديث، انتبهوا، هذا مهم جدا، الكلام عليه مهم جدا. طيب، فقه الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: المريض أو الجريح يخشى على نفسه من استعمال الماء. المريض أو الجريح يخشى على نفسه من استعمال الماء. إذا حانت الصلاة وكان مريضا يخشى على نفسه إذا استخدم الماء أن يزداد مرضه أو أن تتأخر عافيته، تأخر برؤه. إذا كان الشخص مريضا ويخشى على نفسه إذا استخدم الماء في الغسل خاصة لو كان جنبا، وقد يكون أحيانا في الوضوء أيضا، فيخشى على نفسه إذا استخدم الماء أن يزداد مرضه أو أن تتأخر عافيته بسبب استخدام الماء، فكيف يفعل؟ كافة أهل العلم، أو أحسن قل جمهور أهل العلم على أنه يتيمم، على وجوب التيمم عليهم، ولا يترك الصلاة لعدم قدرته على استخدام الماء. إذن الذي عليه الجمهور أنه يجب عليه أن يتيمم ولا يترك الصلاة. دليلهم الآتي: الأول قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر الله سبحانه وتعالى من الأصناف الذين يباح لهم التيمم المريض. ذكر الله سبحانه وتعالى من الأصناف فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف يشرع لهم الوضوء، يشرع لهم التيمم فتيمموا، من ضمنهم المريض. فمعناهم أن المريض أيضا يشرع له التيمم، إن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره، ثم قال فتيمموا. لكن يشكل علينا أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الأصناف وأباح لهم التيمم أو ذكر أن المطلوب منهم التيمم قيدهم بفقدان الماء، قال فلم تجدوا ماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يفهم من الآية أن المريض يتيمم إذا لم يجد الماء. والجواب عليه من وجهين، أو الجواب عليه بأمرين. الأمر الأول والجواب على هذا الإشكال بأمرين: أن المريض لا يتيمم إلا إذا لم يجد الماء، نقول لا، الآية تدل أيضا على أن المريض يتيمم ولو وجد الماء. وكيف نجيب على ما في الآية؟ نجيب عليه بأمرين. الأمر الأول أن ذكر المريض هنا الغرض منه أن يبين الله سبحانه وتعالى أن المرض بحد ذاته يرخص لصاحبه بالتيمم، أن المرض بحد ذاته رخصة لإباحة التيمم. ولو كان المراد عند فقدان الماء لكان ذكر المرض هنا لا فائدة منهم، إذ أن الصحيح السليم إذا لم يجد الماء فذلك تيمم. السليم من الأمراض إذا لم يجد الماء كيف يفعل؟ يتيمم. إذا ماذا قال المريض أو قلتم مرضى؟ إذا كان الذي لا يجد الماء يتيمم ولا لم يكن مريضا، فلماذا خص بالذكر المريض؟ لا فائدة منه إلا أن نقول لأن المرض بحد ذاته عذر يبيح لصاحبه استخدام التراب، وإلا لقال إن لم تجد ماء دون أن يذكر المريض بالذات. لأن الصحيح أيضا السليم من المرض إذا لم يجد الماء يتيمم، فلا فائدة إذا لذكر المريض. فالفائدة من ذكره أن يبين الله سبحانه وتعالى أن المريض يباح له أيضا أن يتيمم ولو وجد الماء. ويدل عليه ما جاء هنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. استدل ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، على أن من كان فيه جروح أو قروح أنه يتيمم، قال: إذا خاف أن يموت إن اغتسل. فتفسير ابن عباس أو فقول ابن عباس هنا فيه أن المريض يتيمم إذا خشي على نفسه الموت، إذا خشي على نفسه الهلاك، وأخذه من الآية، مع أن الآية فيها وإن لم تجد ماء، لكن ابن عباس رضي الله عنه استفاد من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، أن المريض يتيمم ولو كان الماء موجودا إذا خشي على نفسه الهلاك. وهذا كما قلنا وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صح عن ابن عباس. وقد روى البيهقي أو خلوا هذا إلى بعد أثر ابن عباس، سنرجع له في رواية أخرى في الدليل الثاني. طيب الأمر الثاني الذي نستفيد منه رفع الإشكال السابق، الأمر الثاني أن قوله سبحانه وتعالى وإن لم تجدوا ماء، هذا يشتمل على معنيين. معنى حقيقي أردت الصلاة ولم تجد الماء، بحثت ما في ماء، فمعنى حقيقي أنك إذا لم تجد الماء على حقيقته. ومعنى آخر حكمي، أي ليس على الحقيقة لكنه ينزل منزلة الحقيقة، إذا وجدت الماء ولم تقدر على استخدامه، أنت في سفر تريد الصلاة فلم تجد الماء فوجدت بئرا، كنت في سفر ولم تجد الماء فوجدت بئرا فيه ماء والماء في أسفل البئر، وليست عندك آلة لسحب الماء، ليست معك آلة لرفع الماء، والصلاة الآن سيخرج وقتها، فكيف تفعل؟ تتيمم وتصلي. هل الماء منعدم؟ لا، الماء موجود لكنك لا تقدر على استخدامه، فكان بحكم معدوم، وإن لم يكن معدوما لكن مع العجز على استخدامه يكون في حكم المعدوم. فكذلك هنا المريض إذا وجد الماء ولا يستطيع أن يستخدم الماء لأنه يخشى على نفسه الضرر، يكون الماء يكون وجود الماء هنا بحكم العدم، كأنه ليس موجودا، في حكم المعدوم. إيش الفائدة من ماء وأنت لا تستطيع أن تستخدمه؟ إذن فقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، أي إن لم تجدوه حقيقة أو إن لم تقدروا عليه، لكأنكم لم تجدوه، أنت في بيتك ما وجدت الماء، أردت تخرج المسجد قالوا في قتال في الطريق، لا تستطيع أن تخرج المسجد لاستخدام الماء، لا تستطيع أن تخرج من بيتك لاستخدام الماء لوجود شر في الطريق، كيف تفعل؟ تتيمم وتصلي، الماء موجود لكنك تعجز عن استخدامه فصار في حكم المفقود. إذن بهذا نقول قوله تعالى وإن كنتم مرضى دليل على أن من كان مريضا ويخشى بالقيد هذا ويخشى على نفسه الضرر فله أن يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المريض ليدل أو ليبين أن المريض الذي يخشى على نفسه يتيمم على كل حال، ولا يلزم لصحة تيممه ألا يجد الماء. وأيضا فإن لم تجدوا ماء إما لا نجده بالمرة وإما لا نقدر عليه، فالمريض إذا وجد الماء ولا يقدر عليه صار عاجزا عن استخدامه، كان الماء في حقه في المعدوم كأنه لم يكن موجودا. إذن الدليل الأول تنتبه. طيب الدليل الثاني أن هذا الذي صح عن بعض الصحابة ولا يعلم له المخالف، هذا الذي صح عن بعض الصحابة ولا يعلم له المخالف، فصح عن ابن عباس أنه قال المتيمم، أو أنه قال الصعيد رخصة للمريض إذا خشي على نفسه. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، لفظه رخص للمريض في الوضوء إذا أراد الوضوء التيمم بالصعيد، وهذا رواه عبد الرزاق والبيهقي وإسناده صحيح، رواه عن ابن عباس عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه وإسناده صحيح. وكذلك ما مر معنا في الأثر الذي ذكره المؤلف هنا عن ابن عباس. إذا ثبت عن ابن عباس أنه كان يرى أن المريض إذا خشي على نفسه فإنه يرخص له بالتيمم، وكذلك صح هذا عن ابن مسعود، فهو الإمام عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان فيه الجدر فإنه يتيمم، قال في الرجل يكون فيه الجدر قال يتيمم، وهذا إسناده صحيح. إذن الدليل الثاني أن هذا الذي أفتى به بعض الصحابة ولا يعلم المخالف. أفتوا بماذا؟ بأن من كان مريضا ولا يقدر على استخدام الماء أنه يتيمم. إذن فهذا القول هو الصحيح، أن من خشي على نفسه التلف أو الضرر بسبب استخدام الماء لأنه مريض فيشرع له التيمم. طيب المسألة الثانية، المريض لا يخشى على نفسه من استعمال الماء، المريض لا يخشى على نفسه من استعمال الماء إذا كان مريضا لكن لا يخشى على نفسه بسبب الماء أن يزداد مرضه أو أن تتأخر عافيته، كما لو كان فيه صداع أو وجع في لسانه أو وجع في ضرسه، هل هذا يشرع له أن يتيمم؟ لا يخشى من الماء، لا يخشى على نفسه الضرر بسبب الماء، لكنه مريض كالصداع ووجع السن أو الضرس، فهل يشرع له التيمم؟ قالت الظاهرية يشرع له التيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، فلم يفرق سبحانه وتعالى بين مريض يخشى على نفسه من استعمال الماء وبين مريض آخر لا يخشى على نفسه من استعمال الماء. وأما جمهور أهل العلم فقالوا لا يشرع له التيمم ويجب عليه استعمال الماء، لا يشرع له التيمم ويجب عليه استعمال الماء، لأن الأصل هو استعمال الماء وجاز له التيمم للضرورة، وجاز له التيمم للضرورة، وهنا لا ضرورة لهم في ترك، لا ضرورة لهم في ترك الماء واستخدام التراب، جاز التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وهذا يستطيع أن يستعمل الماء فتلتغي الرخصة. وكذلك الآثار التي جاءت عن الصحابة، ما جاء عن ابن عباس قيدهم قال فيخاف أن يموت إن اغتسل. فابن عباس رضي الله عنهم استفاد من الآية أن المريض يتيمم لكن إذا خشي على نفسه الضرر، أن المريض يتيمم لكن إذا خشي على نفسه الضرر. وكذلك ابن مسعود قال في الذي فيه الجدري قال يتيمم، والجدري إذا وصل إلى الماء ينشط أكثر، إذن فيه ضرر عليهم. إذن فنقول فهم الصحابة أيضا، الذي فهم الصحابة أن المريض يتيمم إذا خشي على نفسه، فقول الجمهور هو الصحيح، فلا يشرع التيمم للمريض إلا إذا خشي على نفسه الضرر باستعمال الماء، وإلا فلا يشرع له التيمم. طيب المسألة الثالثة، السليم يخشى على نفسه من استعمال الماء، السليم أو غير المريض يخشى على نفسه من استعمال الماء. إذا كان الشخص سليما ليس مريضا وحدثت به الجنابة مثلا، حدثت به الجنابة وأراد أن يغتسل فخشي على نفسه المرض بسبب الاغتسال لبرودة في الجو أو لشدة برودة، إذا أراد الشخص أن يغتسل وهو صحيح وهو سليم لكن يخشى على نفسه المرض بسبب استعمال الماء لشدة برودة الجو، فهل له أن يتيمم الآن؟ ليس مريضا لكن يخشى على نفسه عند استعمال الماء أن يحدث له المرض، فهل له أن يتيمم؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه كذلك يشرع له أن يتيمم، هو كذلك يشرع له أن يتيمم لمجموع أدلة أو لأدلة عنده. الدليل الأول أن هذا الرجل وإن لم يكن مريضا لكن لخشيته أو لخوفه على نفسه من المرض أصبح بحكم المريض. هذا الشخص وإن لم يكن مريضا لكن بخوفه على نفسه إن استعمل الماء أن يصاب المرض أصبح في حكم المريض. فإذا أصبح في حكم المريض فله حكم المريض فلا فرق بين أن يستخدم الماء فيزداد مرضه وبين أن يستخدم الماء فيحدث له المرض المعنى متقارب. الدليل الثاني الآية في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أين الشاهد؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فالله سبحانه وتعالى أباح لنا التيمم ليرفع عنا الحرج. أباح الله لنا التيمم في وقته أو عند الاضطرار إليهم ليرفع عنا الحرج. فكذلك من يخشى على نفسه المرض إذا ألزمناه باستعمال الماء أوقعناه بالحرج فيرتفع الحرج عنه بالترخيص له بالتيمم. إذن المراد من التيمم أو أباح الله التيمم عوضا عن الماء ليرفع عن أمته الحرج عند الاضطرار لهم ليس في كل حالة عند الاضطرار لهم فيرفع الحرج على من يخشى على نفسه المرض إن استعمال الماء بالترخيص له بماذا؟ بالترخيص له بالتيمم. الدليل الثالث ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمروه بالغسل فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم الله إنما كان يكفيه الصعيد. وفي رواية التيمم وهذا اللفظ رواه ابن خزيمة وابن حبان وإسناده حسن. وسيأتي أيضا هذا اللفظ في قصة مطولة إن شاء الله يذكرها المؤلف وفيها ضعف كما سيأتي. أما هذا اللفظ الذي ذكرناه وإلى هذا الحد فإسناده حسن. فالشاهد أن هذا الرجل كان في شتاء فخاف على نفسه من البرد فلما اغتسل مات. فظاهره أن من خشي على نفسه البرد ويخشى على نفسه الضرر باستعمال الماء أنه يتيمم. الدليل الرابع هذا أيضا حديث ابن عباس يأتي معنا. الدليل الرابع ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عمرو بن العاص أنه كان في غزوة ذات السلاسل فأجنب فخشي على نفسه من البرد فأجنب وكانت ليلة باردة، هكذا فأجنب وكانت ليلة باردة، فخشي على نفسه فتيمم، فخشي على نفسه فتيمم. ثم صلى بأصحابه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا فعل هذا؟ فقال عمرو بن العاص قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ما فعله، كان سليما لكنه يخشى من البرد فتيمم وصلى حتى لا يلقي بنفسه في التهلكة، فالله بنا رحيم. وهذا رواه كما سمعتم أبو داود أحمد أبو داود وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني، وفيه تيمم في الليلة الباردة خشية المرض. والأقرب عندي والله أعلم أن هذا الحديث يصح لكن بدون ذكر التيمم، فمن استوعب الطرق يظهر له أن ذكر التيمم هنا غلط وهم من بعض الرواة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا لم يكن في هذا الأثر ذكر للتيمم فلا شاهد فيه، لكن ذكرناه كدليل ذكره بعض العلم، بل والشيخ الألباني صحيح بذكر التيمم، وبعض أهل العلم ضعفهم ضعف زيادة التيمم كالحافظ ابن حجر رجح هذا الحديث بدون زيادة التيمم. طيب، إذن هذا القول هو الصحيح، أن من خشي على نفسه الضرر يجوز له أن يتيمم لوجود برودة شديدة أو رياح شديدة أو ما شبه ذلك، بشرط أن يخشى على نفسه المرض ويغلب على ظنه ذلك، لأن الله لا يريد أن يوقع في الحرج، ولا يجوز له أن يلقي نفسه في التهلكة، ولأنه أصبح في حكم المريض ما دام يخشى على نفسه المرض. لكن لا يشرع له التيمم إلا إذا عجز عن استخدام الماء بكل حال، أما إذا استطاع أن يسخن الماء يجب عليه أن يسخن الماء، إذا سخن الماء واغتسل لا يتضرر يجب عليه أن يسخن الماء ويغتسل، ولا فائدة في الجماعة، أن هذا شرط، الجماعة واجبة على الصحيح، وهذا شرط في صحة الصلاة. وكذلك لو استطاع أن يغتسل ويبقى في بيته ولا يخرج للجماعة فيجب عليه أن يغتسل ولا يخرج للجماعة. إذن لا يشرع له التيمم إلا إذا لم يستطع استخدام الماء على كل حال، أما إذا استطاع أن يستخدمه إذا كان ساخنه فيفعل ولا يتيمم، أو يغتسل ويبقى في بيته في غرفته فيتيمم ويبقى وإن فاتت الجماعة. أما إذا كان يتضرر باستعمال الماء ولو كان ساخنا هذا هو الذي يتيمم، أو كان في مكان لا يستطيع أن يسخن الماء، لا يمكن أن يسخن الماء أبدا، ففي هذه الحالة ما معه إلا الماء البارد يتضرر، وإلا التيمم نقول يتيمم. لكن لو اغتسل مثلا غامر واغتسل فيصلح منه، وكذلك المريض لو اغتسل وهو مريض فتنطع مثلا أو كان يجهل فاغتسل يصح هذا منه، فقولي يجب عليه التيمم ولا يترك الصلاة. إذا قال أنا أخشى من الماء إذن أترك الصلاة، قلنا لا، يجب عليك التيمم ولا تترك الصلاة. أما إذا قال أنا مريض وأستعمل الماء، قلنا له لا تهلك نفسك، قال بس أستعمله، فاستعمل الماء بغض النظر بعدها مرض أو لم يمرض فطهارة صحيحة. فعندما أقول يجب علي أقصد بمقابل ترك الصلاة، فإذا كان تترك الصلاة فيجب عليه أن يتيمم ولا يترك الصلاة، وأما إذا استعمل غير الماء وإن كان يرخص له بالتيمم فطهارته صحيحة، لكن لا يجب عليه في هذه الحالات. الحديث ابن عباس هذا فيه مسائل، مسألة أيضا ونحاول نعجل فيها لأجل الوقت حتى ننتهي من حديث ابن عباس. التيمم لمن يخشى فوات الصلاة، التيمم لمن يخشى فوات الصلاة. إذا خشي المسلمون خروج الوقت إذا استعمل الماء، إذا خشي المسلم أو المسلمة استعمال الماء خروج الوقت إذا استعمل الماء، فهل له أن يتيمم ويصلي حفاظا على الوقت؟ فهل له أن يتيمم ويصلي حفاظا على الوقت؟ مثلا نام فاستيقظ وبقي وقت يسير وهو على جنابة، إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم لا مانع يمنع من استعمال الماء لكنه سيدرك وقت الصلاة. كذلك المرأة كانت حائضا فطهرت قبل انتهاء الوقت بقليل جدا، إن اغتسلت من الحيضة ربما انتهى الوقت، هل تتيمم لتدرك الوقت وتصلي؟ فيه خلاف بين العلماء من ناحية النظر، ما في داعي من السحر، أقصد أن الوقت ضاع ولا المسألة هذه لطيفة وفيها إشكال أيضا، لكن سأذكر الأقوال باختصار وأذكر ما هو الراجح عندي. فيه قولان، القول الأول يلزم التيمم، أو القول الأول يتيمم، القول الأول يتيمم هنا الشخص لأجل إدراك وقت الصلاة، يتيمم لأجل إدراك وقت الصلاة، فالتيمم هنا يرخص به حفاظا على الوقت، فالمحافظة على الوقت بتيمم أفضل من الصلاة بطهارة مائية بعد انتهاء الوقت، أفضل من الصلاة أو أولى من الصلاة بطهارة مائية بعد انتهاء الوقت. وهذا هو المشهور عند المالكية، وهو رواية للإمام أحمد، مشهور عند المالكية ورواية للإمام أحمد، وقول أو وجه للشافعية. القول الثاني، إذا هؤلاء يقدمون شرط الطهارة، يقدمون شرط الوقت على ماذا؟ على شرط الطهارة، شرط الماء، شرط الوقت، هؤلاء يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة، فيقولون يتيمم في الوقت أولى من أن يؤخر، من أن يصلي في خارج الوقت مع الطهارة المطلوبة، فيجعلون خشية انتهاء الوقت عذرا لإباحة التيمم. القول الثاني، لا يشرع له التيمم، لا يشرع له التيمم، فيجب عليه أن يغتسل ولو خرج الوقت. وهؤلاء ماذا يفعلون؟ وهؤلاء يقدمون شرط الطهارة على شرط الوقت، وهؤلاء على العكس يقدمون شرط الطهارة على شرط الوقت، فيغتسل هذا الجنب وتغتسل هذه المرأة بعد الحيض ولو خرج الوقت. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ودليلهم أن التيمم لا يشرع إلا في الأماكن التي نص الشرع على الترخيص بالتيمم، أن التيمم لا يشرع إلا في المواضع التي أذن فيها الشرع بالتيمم. إذا لم يجد الماء، إذا كان مريضا ويخشى على نفسه أن يزداد المرض، إذا كان سليما ويخشى على نفسه بسبب برودة أن يمرض، فالأدلة أو التيمم رخص به في مواضع، وليس هنالك دليل على أن الخوف من خروج الوقت من فوات الوقت يرخص فيه بالتيمم، لا دليل على أن التيمم رخصة لمن خشي فوات الوقت، فإما لم يكن هناك دليل فدل ذلك على أنه لا يشرع، بل يلزم عليه الغسل ولو فاتت الصلاة تأخرت عنه لا تأثم، تأخرت بلا عذر لا تأثم. فالقول بأنه يشرع له التيمم هنا لا دليل عليه، إنما يشرع التيمم بدلا عن الماء في مواضع دل عليها الدليل، ولا دليل هنا على أن من خشي خروج الوقت أنه يكون معذورا في ترك الماء ويستخدم ويشرع له يشرع له التيمم. وهذا القول عندي هو الأصح والله أعلم، القول هذا هو الأصح. فالمرأة إذا طهرت في آخر الوقت تغتسل ولو خرج الوقت ثم تصلي، لأن قد أدركت الوقت وهي طاهرة، أدرك الوقت وهي طاهرة. وكذلك الرجل إذا أجنب واستيقظ وخشي أن ينتهي الوقت فيغتسل ولو خرج الوقت ثم يصلي لأنه أدرك الوقت، وإن كان عمدا فهو آثم، وإن كان التأخر لعذر فليس بآثم. ولا يعتين هنا لعدم قيام الدليل الكافي على مشروعيته، والله أعلم. إلى هنا ونكتفي. أنا معك مؤذن، أقرأ بعض الأسئلة الآن، خلينا نقرأ الأوراق كثيرة. إذا أنا أسمع بعد أصلي بجوارك إن شاء الله، فاسأل لي مكان عندك. إذا كان الإنسان جنب ويخشى المرض عند الغسل ولكنه لا يخشى الوضوء، هل يتيمم للجنابة ويتوضأ للصلاة؟ سيأتي إن شاء الله فيما بعد إذا أمكن المريض غسل بعض الأعضاء أو الوضوء مع التيمم، نحن نتكلم عليه إن شاء الله.